هنا القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغاليين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصنها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة ومحمية طبيعية. هنا المحمية الطبيعية التي نحتفظ فيها بكل ما هو قيم وغالي علينا، كل ما هو نخاف عليه من الاختفاء والانقراض. سعيدة جدا في حلقة النهاردة تكون معانا الأستاذة الدكتورة غادة حشاد، الكاتبة والمحاضرة والاستشارية التربوية والأسرية. أهلا بيكي دكتورة غادة. أهلا وسهلا أستاذة منى، وأهلا بكل مستمعينك. سعيدة جدا أن أنا معك. إحنا اللي سعداء أن حضرتك وافقتي أننا نقترب من المحمية الطبيعية الخاصة بحضرتك، أكيد محتفظة يعني فيها بكل حاجة غالية، فيعني أشكرك على السماح لينا. أنا اللي بشكرك جدا جدا على إتاحة الفرصة الجميلة دي، أولا للقائك، وأنت شخصية محترمة وممتازة جدا، ولقاء مستمعينا الكرام، لأني هبقى سعيدة جدا جدا معاهم. دكتورة غادة، اسم المحمية اللي متعلق على بوابة الدخول اللي احنا واقفين قدامها، اسم المحمية بتاعتي بالقيم نحيا. موضوع القيم هو موضوع شغلي الخاص في التربية والعلاقات الأسرية، وانا شايفة ان منظومة القيم الموجودة في المجتمع هي اللي يا اما بترفعه وبترفع مستواه لفوق، او بتنزل بيه للأسف لتحت. فأنا من وجهة نظري المحمية بتاعتي عنوانها بالقيم نحيا. أتوقع نلاقي حاجات يعني غالية قوي جوه، وحاجات جواهر بجد في محمية القيم. طيب اسمح لنا بالدخول دكتورة غادة، تفضلي. أول حاجة الصورة اللي أنا شايفاها دلوقتي يا دكتورة غادة، الصورة الكبيرة اللي حضرتك حطاها في صدارة المحمية، بعتبر أن الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع. لو صلحت الأسرة هيصلح المجتمع كله. فأنا الصورة الأساسية اللي دايما بتيجي في دماغي زوج وزوجة وأولادهم جنبيهم. الزوج والزوجة بيمثلوا شجرة مقسومة نصين، نصها الزوج ونصها الزوجة. الاتنين بيمثلوا الجزع، ورجليهم ضربة في الأرض بثبات ومتورقة ومثمرة، والثمار بتاعتها هي الأولاد بتاعهم. الله. دي الصورة الأساسية عندي. أنا شايفة أن الصورة المجتمعية الحالية أن أحد الزوجين حاطط التاني ووقف فوقيه، والأولاد هم الثمار وهي ثمار سيئة. إنما الصورة اللي أنا حطها في محميتي أنا أن الزوج والزوجة هم شطري الشجرة، النص الأيمن والنصف الأيسر. تمام. رجليهم هم الاثنين ضربة في الأرض لثبات هذه الأسرة، والشجرة مثمرة، أولاد شكلهم جميل ومبهج. خير ثمار، خير ثمار فعلا الأولاد. دكتورة غادة حشاد، حضرتك شخصية تربوية، وكل يعني شغلك وأبحاثك تعني بالتربية والسلوك والقيم. احنا بقى عايزين نعرف في المحمية الطبيعية الخاصة بالدكتورة غادة حشاد، ايه أهم القيم اللي حضرتك حريصة تكون هنا في المحمية؟ أهم القيم بالنسبة لي في محميتي، أولا قيمة الالتزام. كل إنسان تولى مسؤولية لازم يلتزم بها، فقيمة الالتزام، ثم قيمة تحمل المسؤولية. إذا أنا اخترت الزوج أو الزوج، يعني إذا أحد الزوجين اختار الآخر، فعليه أن يتحمل مسؤولية اختياره مسؤولية كاملة، ولا يحملها لأولاده. لأن من ضمن أسباب انهيار الأسرة حاليا أن الزوج أو الزوج ما بيتحملوش مسؤولية اختيارهم، بيحملوا لأولادهم، وكل واحد بيعيش لحاله ولذاته وبيسيبوا الأولاد. فتحمل المسؤولية، الالتزام، الإحسان، قيمة الإحسان. كلمة حقي وحقك دي لما باجي بتجيلي الزوجة أو بيجيلي الزوج يقول لي هو فين حقي؟ أنا عايز حقي. أقول له إحنا مش في شركة تجارية، إحنا مش محاسبين وبنتحاسب في دفاتر. دي أسرة تقوم أساسا على الإحسان، كل واحد يبذل أقصى ما عنده ويتوجه لله سبحانه وتعالى إن هو اللي هيديله الثواب، محدش هياخد ثواب من حد. إنما إذا أنا أحسنت وديت كل اللي عندي وبإحسان، وإذا زوجتي أحسنت وإذا الأولاد أحسنوا وأنا أحسنت لأولادي وثم أحسنت للعمل، قيمة الإحسان في المجتمع لو اتغرست في الأسرة وطلعت ملت المجتمع، أنا شايف المجتمع كله هيبقى في منتهى الجمال. قيمة الأسرة، الأسرة كقيمة، الترابط الأسري كقيمة، احترام الأب والأم، وجود الأسرة كأسرة كقيمة، دي قيمة مهمة جدا جدا بالنسبة لي. بقاء الأسرة هو القيمة الأساسية اللي شغلي كله بيدور عليها، وشايفة أنها هي الأساس في المجتمع ده من وجهة نظري أنا. شايفة حضرتك أنها متعرضة دلوقتي للخطر عشان كده جبتيها هنا في المحمية؟ هو مش رؤيتي أنا، هو آخر إحصائية للجهاز المركزي بتقول أن نسبة الطلاق وصلت 42 أو 45%، ده الطلاق الفعلي المسجل رسمي. ما بالنا بالطلاق اللي مش مسجل، ما بالنا بالانفصال أو الطلاق الصامت اللي داخل البيوت. النسبة في المجتمع نسبة خطيرة، والتربويين وعلماء الاجتماع بيدقوا ناقوس الخطر من زمان. من ضمن القيم التانية المهمة بالنسبة لي المثابرة. ما فيش حاجة اسمها يأس، ما فيش حاجة اسمها تجربة فاشلة، في مثابرة مرة واثنين وثلاثة. احنا عايشين بنعمل ايه؟ ما احنا عايشين نسبة نفسنا ونسبة ذاتنا، ونتعلم. دكتورة غادة، هنا في المحمية من ضمن الناس الكتير اللي حوالين حضرتك، من ضمن علاقاتك الاجتماعية المتعددة والواسعة والدوائر الكبيرة، هناك أشخاص تحرصي أن يكونوا موجودين هنا في المحمية؟ أحب قوي في المحمية بتاعتي يبقى موجودين الناس اللي ما بتيأس، اللي ما بتستسلمش، اللي ما بتتعاملش مع كلمة أنا بشطب عليها بالقلم الأحمر كلمة اسمها الفشل. ما فيش حاجة اسمها فشل، في حاجة اسمها تجربة لم تؤتي ثمارها، تجربة لم تحقق أهدافها، اعتبرتها فشل فأنا هعتبر أن التجربة دي حجرة وقعت على راسي دكتني في الأرض. إنما إذا اعتبرتها تجربة لم تؤتي ثمارها، هعتبرها حجرة تحت رجلي رفعتني درجة لفوق. اللي بيلتمسوا الأعذار للآخرين، الإنسان السهل، الهين، اللين، الإنسان اللي بيعتبر أن الاختلاف بيني وبين الآخر هو حق طبيعي ولا يولد خلاف، فالاختلاف هو الطبيعي بين البشر. ربنا ما خلقش صوابعنا زي بعضها، صحيح، ولا بصمات أصابعنا زي بعضها، يبقى إزاي يخلق البشر زي بعض؟ يبقى لازم نقبل الاختلاف، لازم نقبل التفرد، لازم نقبل التميز. مش معنى أن أنا مختلفة معك في الرأي أن ده خلاف بيننا يستوجب المعاداة، وللأسف ده اللي بيحصل في الأسرة بين الزوج والزوجة. صحيح. إن لو حصل اختلاف بينهم بتقوم حرب، ما ينفعش الزوج عايز الزوجة كوبي منه أو الزوجة عايز الزوجة كوبي منها، ما ينفعش. ومن الناس المبهجة بقى يا دكتورة غير، كل واحد واخد الحياة ببساطة ومعتبر إن المشاكل اللي بتحصل في الحياة هي دي سنة الحياة، يشعر بالرضا. الرضا هو أساس السعادة. أي حد بيشعر بالرضا بتلاقيه مبتسم، بتلاقيه وجهه صبوح، بتلاقيه واخد المشاكل بمنتهى البساطة، ما بيسميهاش مشاكل قد ما بيسميها ده طبيعي في الحياة. والرضا لا يتعارض مع الطموح. أنا أحب جدا الإنسان اللي عنده رضا بالوضع الحالي وشايف نفسه بثقة وفي نفس الوقت عايز يطور نفسه، هيوصل ويحط خطة، والقدر اللي هيوصل له هو راضي بيه وعنده مثابرة فبيحاول بيحاول بيحاول. هذه الأشخاص بالنسبة لي مبهجة جدا، وبشعر بطاقة إيجابية شديدة جدا جدا وأنا بتعامل معهم، ومجرد ما أشوفهم بشعر بطاقة إيجابية طالعة منهم. دكتورة غادة، طب الصوت اللي احنا سامعينه حوالينا، صوت طالع من السماعات شغال في المحمية، ده صوت قرآن كريم بصوت الشيخ عبد الباسط، بحب صوته قوي، هو يعتبر صوت نازل من السماء. بحب أشغل القرآن الكريم جدا لما بحب ألجأ لله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. دكتورة غادة حشاد الاستشارية التربوية والأسرية، وبنواصل جولتنا هنا في المحمية الطبيعية بالقيم نحية، وشايفة يعني رفوف حضرتك الحقيقة عاملاها بشكل جميل قوي، فيها قصصات صحف وبعضها يمكن عدى عليه سنوات لأن الورق بتاعه شوية مسفر كده. إيه القصصات دي؟ قصصاتي الصحفية تبدأ من متابعتي للأستاذ الكبير الله يرحمه عبد الوهاب مطوع، يمكن هو متابعتي لي غرست فيا قيمة الأسرة، غرست فيا قيمة أهمية حل المشكلات، مساعدة الناس. بريد الجمعة الرائع، الجمعة الرائع اللي كنا بنجيب جيران الجمعة مخصوص عشان نتابعه، ولسنين ولسنين ولسنين لدرجة أن أنا محتفظة ببعض القصص اللي برجع لها وحلل. أنا عندي برنامج من برامج بتاعتي بتاعت الإرشاد الأسري، أنا حتى قصة من القصص بتاعت الأستاذ عبد الوهاب مطاوع وبحللها، وكان تحليله أنا نفسي ما عرفش أوصل له من جمال والخبرة والقيم الجميلة جدا اللي كان بيغرسها. قصصات بريد الجمعة هي أساس في تكوين اتجاه التربوي. القصصات التانية بتاعت مقالات الدكتور زكي نجيب محمود، هذه القصصات كان ليها هذه المقالات اللي كانت بتنزل كل يوم ثلاث، وتم تكليفي أيام كنت طالبة من وانا في سنة أولى على ما أعتقد أو تانية في الكلية بأن أنا أتابع المقالات وحللها وانقدها. ربنا يبارك فيه الدكتور الأوكل إلي هذه المهمة، كان ليها فضل كبير في تكوين الجزء الناقد في شخصيتي، ان انا ما فيش حاجة اسمها اخد الكلام اللي بيتقال لي مسلم بيه، بالعكس كان دوري ان انا اخد هذه المقالة وانقد بالايجاب او بالسلب ايا كان. هو طبيعي احنا كلنا هنبقى فيه بينا اختلافات، يمكن انا اتجاهي كان مختلف كتير عن اتجاه الدكتور زكي نجيب محمود، احترمه تماما واقدر عقليته واقدر كتاباته واعترف بالفضل لأستاذي اللي طلب مني ان انا انقد هذه المقالات سنتين كاملين. الدكتور محسن خضر هو استاذ ورئيس قسم المناهج في كلية التربية، حد كان ذو عقلية ناضجة جدا، كان هو ده المنهج اللي هو حاطته لنا، كل سيكشن في واحد بينقد، وانا كان مديني هذه التكلفة ولا انساها ابدا سنتين كاملين. ده شغلي لما الاستاذ يأثر في الطالب لحد ما الطالب يكبر ويكون استاذ زي حضرتك ويكون استشاري كبير وبيكون معلم، ويعني يمكن تم انه يحل مشاكل الاسرة والشباب، فقد كده حضرتك بتذكريه بالخير. ما اقدرش انسى فضله عليا في النقطة دي، وما اقدرش انسى الخناقات اللي كانت بتقوم اثناء السكشن لاختلاف وجهات نظر الطلبه. كنا 50 طالب، ف 50 طالب ب 50 فكر، بالاضافه لان هو كان بيحاول يشكل فكر لينا. تحياتي جدا جدا جدا للاستاذ الدكتور محسن خضر. دكتوره غاده، جنب القصاصات لاقيين دولاب جميل حضرتك حاطه فيه مجموعه من الشرايط بقى الاذاعه والتلفزيون، يا ترى محتفظه بايه من وسط يعني هذا الكم من القنوات والبرامج سواء في الإذاعة والتلفزيون؟ إيه اللي حضرتك جايباه هنا في المحمية ده؟ كنت متابعة مستمرة للأستاذة نادية صالح زيارة لمكتبة فلان، كنت بستفيد منها جدا، كنت بتابعها جدا، كنت حريصة أن نسمع البرنامج واسمع الإعادة بتاعته، كنت حريصة جدا زي ما كان كل اللي في جيلنا حريص على الأستاذة أمل فهمي، على النصية على النصية، كان برنامج مجتمع بيناقش المجتمع، وهي فعلا من الشخصيات اللي أثرت فكريا عليا، إزاي ناقش، إزاي أحاول، إزاي أحترم الاختلاف، إزاي أوجه فكر المجتمع، لأن توجيه فكر المجتمع ده مهمة خطيرة جدا جدا، ولازم اللي بيواجه فكر المجتمع يكون هو أصلا عنده فكر. فهي كانت ممتازة ممتازة ممتازة، ما أقدرش أنسى صوتها ده بالنسبة للإذاعة. بالنسبة للتلفزيون كان نادي السينما كنا بنجتمع عليه طبعا، ما كانش فيه فضائيات، ما كانش فيه الكلام ده خالص طبعاً. هي كانت القناة الأولى والقناة الثانية، ما كانش فيه أكتر منهم. فنادي السينما الدكتور ضياء شرف الدين ده كان من البرامج الأساسية اللي كنا بنتفرج عليها كل يوم سبت، أنا فاكراها. كان برنامج العلم والإيمان للدكتور مصطفى محمود الله يرحمه، برنامج كان جميل جدا، كان بيتكلم عن الإعجاز العلمي. يمكن أنا من عشان اتجاهي علمي شوية بحب دايما أقرأ في الإعجاز العلمي للقرآن. الشيخ الشعراوي كمان كان بيخاطب الجزء العلمي بطريقة جميلة جدا، وما زلنا إلى الآن التفسير فعلا. أيوة. وكان حد من اللي عملوا ثورة فعلا في تفسير القرآن الكريم، وربنا فتح عليه فتوح. إلى الآن أنا بلجأ لتسجيلات وكتب الشيخ الشعراوي عشان نعرف أسباب جميلة جدا إحنا بتغيب عننا، وأتمنى أن ربنا يفتح علينا جميعا زي ما فتح الشيخ الشعراوي. يا دكتورة غادة، طيب برضو هنا أنا ملاحظة ده رفوف كتب، مش كده؟ أكيد حضرتك يعني عندك مكتبة كبيرة قوي يا دكتورة غادة، ولكن اللي جايباه هنا في المحمية هي مجموعة كتب. كتب أساسية تربوية، دي بتشكل أساس الفكر التربوي عندي، بالإضافة لكتب حديثة لأني بحب دايما التحديث في العلم. كتب الحديثة زي كتاب بتاع صلاح الراشد التخطيط للحياة، ده كان من الكتب الفارقة من مرحلة لمرحلة في حياتي. انت عارفة احنا اصلا كنا ماشيين الحمد لله كويسين واحنا حلوين قوي، بخطط ليه قدام كمان 5 سنين كمان 10 سنين. كان السؤال الصادم بعد 500 سنة تتمني تبقي ايه؟ يعني ايه بعد 500 سنة؟ ده كان من طب هل لينا اننا فعلا نسأل سؤال زي ده، مع ان يعني عمر يعني الإنسان في مجتمعنا ما بين 50 و60 ده المتوسط؟ السؤال أثارني جدا، اكتشفت أنه موجود في ديننا صدقة جارية وولد صالح يدعي له. هي مش الصدقة الجارية دي بيمتد بيها العمر، مش إلى 500 سنة، ده ممكن إلى قيام الساعة حقيقي. وبالتالي أنت لما هتخططي لحياتك تخططي أن يبقى ليكي صدقة جارية. الصدقة الجارية دي حياتك بعد 500 و1000 سنة. أنا لقيت أن ده بيتطبق مع الدين. حلوة قوي يا دكتورة، حلوة قوي المعنى ده. فبالتالي أنا بخطط مثلا لحياتي مش لخمسمائة سنة، أنا بقى طمحت الأكثر من كده، قلت إلى قيام الساعة، الله أعلم هي إيه. إيه أكتر أنا حاجة حرصتي تعمليها عشان الخمسمائة سنة وحتى قيام الساعة؟ العلم النافع، نشر العلم، نشر العلم ليه قيمة عالية. وإلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانش أول آية تنزل عليه اقرأ. ديننا بيدعو للعلم، العلم هو الصدقة الجارية. دلوقتي إحنا لما بنقرأ كتب للإمام الغزالي، لما بنقرأ كتب لكل علماءنا السابقين، أما بنقرأ كتب لما قبل الإسلام، الناس دي عايشة بقالها قد إيه؟ هم عايشين، هم ماتوش، هي أجسادهم ماتت ولكن أثرهم باقي، فهم لسه أحياء. دكتورة، هل ممكن حد بيسمعنا دلوقتي يقول العلم النافع ده يمكن مثلا مقصور على أساتذة الجامعة والمعلمين وأصحاب طبعا يعني الرسالات؟ هل ممكن أي حد عادي يبلغ العلم النافع؟ هل ممكن ربة البيت اللي هي طبعا بتقوم بدور رائع مع أولادها فقط تنوي كده بينها وبين ربنا العلم النافع؟ هل ممكن طبعا هنقول الدكتور، هنقول المهندس، هنقول الموظف اللي قاعد حاسس بعدم جدية أو قيمة العمل اللي بيعمله والناس بتنتقده عليه، هل ممكن إن هو يبقى عنده نية كده مع ربنا للعلم النافع؟ ومين قال إن العلم النافع مقصور على أساتذة الجامعة والمعلمين؟ ومين قال ان كل اساتذه الجامعه والمعلمين مع احترامي الشديد ليهم بيبلغوا علم نافع؟ ما احنا كلنا كنا في مدارس وعارفين ان في بعض المدرسين بيتخذوها كرساله ومهنه جميله جدا ومهنه ربانيه، وبعض المدرسين بيتخذوها كسبب للرزق فقط. وبالتالي هو بيدخل كموظف يؤدي الدور اللي عليه، يراعي جدا ان المسؤول عنه اللي هو الموجه او مدير المدرسه او ايا كان اللي هيدخل له يلاقي ورقه متظبط، أدى دور ما أداش دور، هو معتبر نفسه موظف. هل ده بيبلغ علم نافع؟ لا، بيبلغش علم نافع. أي حد في الشارع ممكن يبلغ علم نافع. وهقول لحضرتك حاجة أنا نفسي مريت بيها قبل ما اتخذ طريق العلم ده. واحدة مرة فكرتني، قلت لي فاكرة لما جيتي لي كنت أنا لسه خارجة من ولادة وتعبانة وأولادي الصغيرين عاملين مشاكل وبشتكي منهم كتير، فقلتي لي استمتعي بأمومتك. قلت لها أنا قلت لك كده؟ لسه ما كنتش بدأت في طريق العلم بتاعي. قالت لي انا فاكراها، ومن ساعتها الكلمه نورت معايا لان انا قلت لها احمدي ربنا انت في غيرك كتير لم يرزقوا، في غيرك ارزقوا باطفال مرضى، في غيرك ارزقوا باطفال عاملين لهم مشاكل كتير، استمتعي بامومتك، اعتبري ان دي نعمه من عند الله سبحانه وتعالى، استمتعي بشقاوتهم، استمتعي بزنهم، استمتعي بعياطهم، استمتعي بكل حاجه. هو ده الرضا اللي انا بقول عليه، استمتعي بكل حاجه. ففعلا اي حد ممكن يقول كلمه، حضرتك لو بتشتري حاجه من بياع خضار وقال لك كلمه ممكن تاثر فيك، وهو بياع خضار بسيط جدا، انما قال لك كلمه هي حكمه، العلم النافع. لو الواحد نوى ينوي، بس الواحد ينوي بس، ايا كان نوع الاثر اللي عايز يسيبه بقى، علم نافع، ولد صالح يدعو له صدقه جاريه. طبعا الولد الصالح من الحاجات المهمه جدا، بس هي الولد الصالح اللي بيدعو له يعني هينقطع بانقطاعه، يعني مين فينا بيدعي الجد جد جده؟ انما احنا بنقرا كتب لعلماء كانوا جايين يعني بقالهم الاف السنين مألفين الكتب. طبعا اشكرك يا دكتوره غاده، حضرتك نورتي لي انا شخصيا بالكلمه دي كتير. دكتوره غاده حشاد، الكاتبه والمحاضره والاستشاريه التربويه والاسريه، هنا في المحميه اجد باب واضح ان هو بوابه جانبيه يا دكتوره اللي عدينا عليها من شويه دي، مكتوب عليها ممنوع الدخول مطلقا. يا ترى منع مين يدخل هنا المحميه معانا؟ أنا همنع في المحمية بتاعتي كل من ليس له رصيد أخلاقي أو قيمي، ما يلزمنيش، هيتعامل زي مع الناس. القيم دايما أو القيم الصح أنها تطلق على المعاني الإيجابية، فيبقى عنده قيمة الالتزام. اللي ما عندوش قيمة الالتزام هيلتزم إزاي ويتحمل مسؤولية إزاي؟ يبقى عنده قيمة الرضا. الإنسان اللي راضي دايما إنسان سعيد وبيسعد اللي حواليه، إنما اللي هيدخل وهو ما عندوش رضا، ممنوع الدخول اللي ما عندوش الرضا نهائي، ممنوع الدخول اللي ما عندوش قيمة الإنجاز. يعني ما نفضلش نتكلم ونفني أعمارنا في لا شيء. دكتورة غادة، نتيجة هنا على الحيطة، حضرتك معلقة نتيجة، واليوم ده مش تاريخ النهاردة، ايه اليوم ده؟ انا كنت كأي ام عندها اطفال وبتعاني، رغم اني الحمد لله يعني تربوية، واعتبر نفسي من زمان وانا شاطرة في المادة بتاعتي الحمد لله، وشاطرة في جزء التربية، وهذا الفكر موجود عندي. لكن لما بندخل في معترك الحياة بننسى. دخلت في معترك الحياة، أنجبت أولادي، دخلت في مشاكل الحياة الطبيعية، غطست جواها، غرقت جواها، كأي أمة مصرية بتنسى نفسها، بتبتدي تتراكم عليها المشاكل، بتبتدي تنعكس على صحتها. كنت زي أي أم طبيعية خالص، بتبتدي تبان على صحتها، بتبتدي تلف على الأطباء، مفيش أي حاجة، كله سليم، محدش عارف يطلع أي حاجة، إنما قدامهم شخصية صحية منهارة. دخلت على 2 طبيبات انا ما اعرفش اسمهم وما اعرفش اوصل لهم لحد دلوقتي، مش فاكره شكلهم حتى، انما زي ما يكون ربنا رزقني بيهم كده. دخلت على 2 طبيبات قالوا لي كل ورقك سليم، ما عندكيش اي حاجه خالص، كله سليم، انت عامله كده ليه؟ اكسري الحلقه اللي انت مدخله نفسك فيها، اطلعي، ما حدش هيساعدك، انت الوحيده اللي هتقدري تساعدي نفسك. قلت لهم جوزي بيحاول يزقني، والدي ووالدتي بيحاولوا يزقوني، انا تعبانه، انا في دعم حواليا من الاخرين لكن انا تعبانه. قالوا لي ما حدش هيدعمك غير نفسك، اكسري انت الحلقه واطلعي منها، انت ما عندكيش اي حاجه، انت مستسلمه. عملتي ايه عشان تخرجي؟ عملتي ايه عشان تستمدي الدعم من جوه ذاتك؟ انا عايزه اقول لك ان انا بدعي للطبيبتين دول الى الان، بني باي فيهم كانوا سبب في نقله شديده جدا. ابتديت ادور انا ايه مشاكلي، لقيت ان انا عايشه في نعم كتير جدا انا مش شايفاها، انا عايشه في مجموعه نعم ومجموعه اصطفاءات من الله سبحانه وتعالى، هو مدياني وانا مش شايفه غير المشاكل اللي انا عماله بلف فيها، شايفه السلبيات فقط، شايفه الاحباطات فقط، مش قادره اتعايش مع الواقع، عايشه في صوره مثاليه انا مش قادره احققها. يبقى ايه الحل؟ الحل ان انا ارجع تاني اعيد نفسي واعيد تنميه نفسي. حسيت ان انا ابتديت احيا من جديد. الاساس كان البذره اللي حطوها الطبيبتين دول، اللي يا دوبك قالوا لي كلمات بسيطه جدا، ما تعدتش ما اخدتش 3 4 دقايق منهم، لكن زي ما بقول كده ايه، هي نورت معايا سبحان الله، ربنا بعتهم لي عشان اقول، ربنا حقق يعني اوجد عندي استجابه لكلامهم. ابتديت اتغير نهائي. حسيت ان قد ايه الناس يعني كان دايما مقودين بالفضل مع الله سبحانه وتعالى لزوجي، دايما كان يقول لي انت جواكي طاقه رهيبه، انت ليه مش بتستغليها؟ هو كان بيدعمني دعم شديد، بس انا كنتش حاسه بكل ده، انا مش حاطه ايدي على، مش شايفه نقاط القوه اللي عندي اللي الكل شايفها. ابتديت اشوف بقى، ابتديت افتح عينيا، ابتديت ارضى ابتدت اتنازل شويه عن الصوره المثاليه. عشان كده بقول دايما للاباء والامهات ما تحطوش صوره مثاليه لاولادكم وتطلبوا منهم ان هم يوصلوا، اما احنا نفسنا مش عارفين نوصل للمثاليه. ما تحطيش زوجك ولا تحط زوجتك في صوره مثاليه وتحاسبها عليها. المثاليه دي هي ودي نتيجه اخطاء في التربيه برضه. الرضا، الاعتراف بالواقع، ان انا ابص للنعم اللي عندي دي. يمكن كمان لما سافرت انجلترا حسيت بيها جدا جدا جدا، قد ايه احنا عندنا نعم، او قد ايه انا كنت عايشه في نعم اما اتغيرت بقيت افتقدتها. ده بيخليك تحس طيب ايه بقى النعم اللي انا موجوده فيها دلوقتي عشان استشعر بيها واستمتع بيها ما افقدهاش. انا حسيت ان انا فقدت جزء كبير جدا من عمري وانا مش مستمتعه. حد يبقى عنده النعم دي كلها وحاسس بالتعاسه، امال يحس بالسعاده امتى؟ ابتديت بقى ايه اللي فات من عمري فات ابتدي اشعر بالسعاده في الوقت الحالي عشان استمتع واعيش مستمتع. دكتوره غاده، يعني الكلام مع حضرتك يعني ليه طعم تاني، ولكن يعني جولتنا في المحميه خلاص قربت تخلص. يمكن احنا واخدين طريقنا لباب الخروج دلوقتي، واخر حاجه يمكن لاحظتها على الجدران بعض اللافتات الصغيره حضرتك معلقاها بتحمل جمل قليله. طبعا الجمل اللي انا معلقاها على المحميه بتاعتي، اول جمله العمل حياه. العمل حياه، قيمه العمل وقيمه الانجاز هي قيم مهمه جدا بالنسبه لي. العمل حياه، دي يافطه كبيره جدا في الوش. تاني يافطه في الواجهه، البر لا يبلى والديان لا يموت. افعل ما شئت فكما تدين تدين. ياه على الحديث ده، البيض ولا يبلى، مفيش حاجه بتضيع، مفيش حاجه اسمها اعمل خير ومل بحر. انا مش ومل بحر، انا برمي في حصلتي، في حصلتي وحصلتي معايا ربنا شايلها لي. حصلتي دي انا بستودعها لله، ربنا بيبارك فيها. البيض ولا يبلى، مفيش حاجه اسمها انا عملت الخير وما انا بعمل معاه او بعمل مع اولادي ومش بلاقي. لا، البيض ولا يبلى والديان ولا يموت، لان ربنا هو اللي هيحاسب، فمفيش حاجه تضيع عن ربنا. افعل ما شئت زي ما عملت هتلاقي، كما تدين وتدين. دي قاعده. اليافطة أو اللوحة الجميلة اللي أنا حطها فعلا كمعنى مهم جدا عندي في الشغل ومع الناس اللي بيشتغلوا معايا، مفيش حاجة اسمها معرفش، مفيش حاجة اسمها ما ينفعش. بكملها بالمثل الجميل بتاعنا، اللي فيه عين وراس يعمل زي بقية الناس. هي كده جملة بنقولها كده لأي حد يدخل لنا، مفيش حاجة اسمها معرفش، مفيش حاجة اسمها ما ينفعش. اللي فيه ايد وراس يعمل زي بقية الناس. نحاول، هوصل لعشرة في المية حلو، ما انا كنت صفر، هوصل لعشرين في المية حلو، انا كنت صفر، هوصل لخمسين في المية، لسبعين، وقفت عند الستين او السبعين حلو قوي، انا كنت صفر، يبقى مفيش حاجة اسمها معرفش. أشكرك جدا يا دكتورة غادة، الجولة الممتعة ليا انا شخصيا واللي انا استفدت منها، وأشكرك على كل القيم اللي حضرتك على مدى السهرة دي حاولتي ترسخيها وتأكدي عليها. كل الشكر للدكتورة غادة حشاد الكاتبة والاستشارية التربوية والأسرية. أنا اللي بشكرك جدا على أنك أتحتي لي الفرصة دي، وأرجو أن الحلقة دي تكون من العلم الصالح اللي ينتفع به، اللي يبقى أثر لي وليكي إلى قيام الساعة إن شاء الله، وأن ربنا ينفع بنا كلنا. أنا سعيدة جدا بكم. أصدقائي المستمعين، أشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده الرائع في رفع حلقات السهرة على جروب الفيسبوك ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع محمية طبيعية مع تحيات منى غانم.